إلا الذين تابوا. إلا الذين تابوا دي استثناء من الفسق ولا استثناء من ولا تقبلوا لهم شهادة؟ هذه خلاف الايه العلماء. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور ايه غفور رحيم. وقلنا إن شرعية التوبة منة وكرم من الحق، لأن لو ربنا ما شرعش التوبة كان اللي يقع في معصية مرة ولا يقبلش منه توبة، يبقى معناها ايه بقى؟ يعمل معاصي كتير. يبقى حين يشرع الله التوبة بيحمي المجتمع من الفاقدين، الفاقدين اللي يقولك ما دام يا عم خلصت انتهت المسألة ناخد حظنا بقى ونروح، يقولك لا. يبقى شرع التوبة كرم وقبولها كرم. ولذلك هناك القرآن يقولك ايه تاب عليهم ليه، يقولك بقى تاب عليهم ليتوبوا. طب هم يتوبوا عشان يتوب عليهم؟ يقولوا لا، إذا تاب عليهم أي شرع التوبة لهم ليه؟ ليتوب، وبعدين ايه ربنا يقبلها. في حاجة ثلاث حاجات: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وشوف قال لك لأنه يكذب في حاجة مثلا كده، ما يكذب على عرض مسألة صعبة قوي. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. كلمة وأصلحوا تدل على أن من وقعت منه سيئة لازم يتبعها بحسنات، وأتبع السيئة الحسنة إيه؟ تمحها. ولذلك تجد الناس اللي بيبقى مشرفين على نفسهم في ناحية، تجدهم لما يكبروا بقى ويحبوا يتوبوا مشعوفين على فعل الخير ومشعوفين على فعل الطاعة، انما اللي ما عملش سيئه ده يبقى ايه؟ يبقى يعني بارد من الحته دي، يعني ساكن. انما دوك يقول لك اعمل عشان ربنا، ابن جامع اعمل مش عارف ايه، اعمل ايه عشان ربنا ايه يغفر. يوم اكن ربنا بيقول ايه يا عبادي لا ياخذ واحد مني اختلاس حكم الا واطفح الدم في حسنات. اتخذت مني حكم كده، طب تعالى بقى يوم السيئه اللي عملها دي تقعد ايه تطرده، ولما اضطر يقول لك اعمل دي عشان ربنا يغفرك، اعمل دي عشان ربنا. واخد حاجه واحده ربنا ياخد منه ايه؟ نعم. ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا واولئك هم الفاسقون. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا، يعني اتبعوا العمليه، يقول لك ده بقى راجل طيب يا شيخ، ده ما عادش بيقطع من المسجد، ده ايده ممدوده على الفقراء، ده بيرحم مش عارف. يقول له ننسى له بقى الايه؟ ننسى له الحكايه دي.